محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرأت أنا على لائحة هذه القاعة أن هذه القاعة خاصة بالطلاب في السنة الثالثة من الشريعة الإسلامية. نعم. السلام. لو سمحتم هل بيننا إخوة من غير العرب؟ نعم كثير. يا ريت رفع إصبع جسده مشان نشوف الكمية. ما شاء الله. أنا أسأل هذا السؤال حتى أكون على بينة من أمري في تدريس مادة البلاغة العربية. إن شاء الله. سأدرس مادة البلاغة العربية في هذا العام إن شاء الله. وقد عرفت من خلال الجدول الموضوع لطلاب السنة الثالثة أن لديكم في الأسبوع ساعتين اثنتين. لكن اسم هاتين الساعتين هل هو اللغة العربية أم البلاغة العربية؟ البلاغة العربية. إذن أنا على الصواب. هل تدرسون مواد أخرى في اللغة العربية غير البلاغة؟ يعني هل تدرسون مثلا اللغة العربية النحو والصرف؟ في سنوات مضت. أما في هذا العام لا يوجد سوى مادة البلاغة. الأدب والبلاغة. نعم. الأدب والبلاغة. هذه المادة إخواني عليها 100 درجة إن شاء الله. إذا هي مادة مستقلة بذاتها عليها 100 درجة. هذه المادة يمكن أن تكون بالنسبة لإخواني الذين يدرسون الشريعة الإسلامية يمكن أن تكون عبارة عن نزهة يقضيها الواحد منا في رحاله. طبعا القرآن الكريم أولا وآخرا، لكن في رحال الشعر العربي الذي بني على أساس متين من اللغة والبلاغة العربية. كلمة البلاغة إخواني هذه الكلمة مأخوذة في اللغة من فعل بلاغة. يعني أنا إذا أردت أن أعرف معنى كلمة البلاغة في المعجم فإنني أفتح المعجم على باب الباء واللام والغين. هذه هي الحروف الأساسية في كلمة البلاغة. ولعلكم تعلمون أن كل كلمة في اللغة العربية أو بالأحرى أكثر من يمكن أن نقول إن 90% من الألفاظ في اللغة العربية ذوات أصول ثلاثية. يعني أن الكلمة في اللغة العربية إذا أردت أن تعرف معناها فإنك تردها إلى أصلها الثلاثي، يعني أن لها جذرا ثلاثيا وهو مؤلف من ثلاثة حروف. هذا أغلب الكلمات في اللغة العربية. هناك كلمات قليلة جدا يمكن أن يكون أصلها رباعيا، لكنها كما قلت نادرة وقليلة، حتى إن بعض المؤلفين جعلوها كندرج تحت الجذر الثلاثي. مثل كلمة مثلا دحرجة يقولون إنها من باب، طبعا هي فعللة لكن أصلها رباعي، لكن بعض العلماء يقول إنها يمكن أن نجدها في دحرة أو في دحجة. يعني هؤلاء العلماء يريدون أن يثبتوا أن أصول اللغة العربية هي جميعا أصول ثلاثية، فذهبوا إلى أن الكلمة حتى لو كانت رباعية فهي ذوات أصول ثلاثية. كما قلت لكم يذكرون الحرف الأول والثاني والثالث أو الأول والثاني والرابع. فكلمة البلاغة إخواني مأخوذة من فعل بلغة في اللغة العربية، ومعناه لغة معناه وصل وانتهى. يعني أنا أقول على سبيل المثال بلغت دمشق بمعنى وصلت إليها. فكلمة بلغة في اللغة العربية معناها وصل وانتهى إلى. لكن فعل بلغة كما ترى فعل متعدد بنفسه لا يحتاج إلى جار ومجرور. يعني نقول وصل إلى، نعم، لكن نقول بلغ دمشق سيكون بلغ متعديا بنفسه. فعل بلغ معناه في اللغة وصل وانتهى، هذا المعنى اللغوي. هل هناك رابط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي؟ الجواب نعم. الجواب نعم. إذا كانت البلاغة مأخوذة من فعل بلغ الذي هو بمعنى وصل وانتهى، فإن البلاغة التي هي مصدر معناها أن يوصل. إذا أنا استخدمت كلمة وصل، معنى البلاغة من بشكل مبدئي أنا سأتلو عليكم بعد قليل بعض التعريفات المهمة في هذا الباب. لكن تعرف كلمة البلاغة مبدئيا فأقول هي أن يوصل المتكلم كنها ما في نفسه إلى المخاطب. إذن الآن أنا استفدت من الجانب اللغوي في كلمة بلاغة، قلت إن البلاغة هي أن يوصل فضل كن المسجل يخليها بالمقعد صاحب المسجل ليبسها بمقعده إذا سمعت. فكلمة البلاغة هي أن يوصل المتكلم كنها ما في نفسه إلى المخاطب، لكن هناك شرط أن يوصل المتكلم كنها ما في نفسه إلى المخاطب بأسلوب حسن ومعنى شريف. الأسلوب الحسن يتضمن الألفاظ الجذلة والصور البيانية الجميلة، والمعنى الشريف تجعلنا نبتعد عن المعاني التي فيها إثبات، كما هي الحال عند بعض الشعراء الذين عرفوا بالمجون مثل ابن القيس مثلا في الجاهلية، وأبي العتاهية أو أبي نواس في العصر العباسي وغير هؤلاء. فالبلاغة إخوان يشترط فيها من الناحية المبدئية يشترط فيها أمران، يشترط فيها مبدئيا أمران. الأول أن يكون اللفظ جذلا سليما معافا من العيوب، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون المعنى الذي يستخدمه المتكلم معنى شريفا لائقا بالمتكلم من جهة وبالمخاطب من جهة ثانية. لذلك كثير من النقاد يبعدون امرأة القيس عن درجات الفصاحة العالية التي وصل إليها مثلا زهير بن أبي سلمة، وهم في ذلك لا ينظرون إلى ألفاظ ابن القيس ولا إلى صوره، وإنما ينظرون إلى المعاني المبتذلة التي استخدمها في بعض شعره، والتي ربما وقفتم عليها في قصيدته: فنبكي من ذكرى حبيب ومنزله بسقط اللواء بين الذكور فحومه، هذه معلقة امرئ. إذن البلاغة إخواني مأخوذة في اللغة من فعل بلغة بمعنى وصل، وهي تحمل المعنى ذاته عندما تكون مصدرا. فالبلاغة هي إيصال المعنى من قبل المتكلم، إيصال المعنى إلى المخاطب بأسلوب حسن ومعنى شريف أو معنى لطيف. كلمة كنها يعني كل ما فيها؟ لا، كلمة كنها يعني مضمون الكلام. كل ما في نفسي يعني مضمون الكلام الذي يحب أن أعبر عنه. كيف نكتب كلمة كن؟ كن كنها. أن يوصل المتكلم كنها يعني مضمون ما في نفسه، ما في أعماقه. كلمة كن فيها معنى العموم أكثر من كلمة مضمون، لأننا سنرى أن البلاغة ينبغي أن تخرج من داخل النفس حتى تؤثر في النفس. يعني الكلام في البلاغة لا ينبغي أن يدخل الآذان ولا يتجاوزها. نحن نقرأ في القرآن الكريم مثلا قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نقرأ: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وقل لهم في أنفسهم، لم يقل في آذانهم، لأن الكلمة عندما تدخل إلى الأذن لا يوجد من ورائها فائدة. ينبغي أن تدخل الكلمة إلى داخل النفس الإنسانية حتى تحرك ما فيها من مشاعر. القرآن الكريم بما فيه من بلاغة دائما يدخل إلى النفس الإنسانية من عمقها حتى يقوم بتحريكها. سنقف على هذا إن شاء الله في محاضراتنا المقبلة. أعود، نعم، أنا اسمي الدكتور هيثم غرة. الكتاب المقرر، هل هناك كتاب مقرر؟ لا يوجد الآن كتاب مقرر. ما رأيكم؟ نعم، هذا الكتاب مقرر؟ نعم. يعني هل قرره معنا؟ نعم، السنوات السابقة. نعم، والله ربما لجأت إلى تغييره. إيه، نعم، إن شاء الله. لهذا الكلام في الكريم قد يكون أولا هو في علم المعاني ليس في البلاغة بشكل عام، هذا في علم المعاني. يعني هذا جانب من جوانب علم البلاغة، علم البلاغة مؤلف من علم المعاني والبيان والبديع، فهذا يشتمل على باب واحد علم المعاني فقط. نعم مفردات المنهاج سأعود إليها إن شاء الله بعد قليل وأخبركم بالنتيجة في الأسبوع المقبل إذا الله يهدى. في ثمان ثاني بعد الشرطة اليوم الساعة الثالثة ما هي؟ قبل أن ندش باب اللغة باب البلاغة العربية لا بد من أن نقف ولو وقفة قصيرة على أهمية اللغة عند الإنسان العربي. يعني الله عز وجل اختار اللغة العربية وشرفها فجعلها لغة القرآن الكريم. ترى ما قدرة اللغة على أن تكون لائقة في القرآن الكريم؟ ربما وقفنا على بعض جوانب من هذا الموضوع. اللغة إخواني اللغة عند العرب تتمثل في حياتهم في جميع جوانبها. اللغة قبل نزول القرآن الكريم كان الإنسان العربي لا يفخر بشيء كما يفخر بلغته الفصحى. العربي قبل نزول القرآن الكريم لم يكن يفخر بشيء كما يفخر بلغته وسلامة نطقه وبلاغته. سنرى أن البلاغة مأخوذة أيضا من اللغة، فأنا أريد أن أربط أمرا بأمر. اللغة عند الإنسان العربي في العصر الجاهلي قبل نزول القرآن الكريم كانت تمثل عند الإنسان كل شيء، حتى قال سيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه، هذا الشاعر شاعر الرسول عليه الصلاة والسلام، عاش 60 عاما في الجاهلية ومثلها في الإسلام ما شاء الله، فهو شاعر مخضرم. مخضرم يعني أنه عاصر الفترتين الجاهلية والإسلامية. سيدنا حسان في بعض شعره يقول لساني وسيفي قادمان كلاهما. فالإنسان العربي كان يفتخر بلسانه كما يفتخر بسيفه تماما. السيف من أجل الفوز عن الدين وعن الشرف وعن القبيلة في ذلك الزمان، واللسان من أجل الفوز أولا عن القرآن الكريم بعد نزول القرآن الكريم، ثانيا من أجل الفوز أيضا عن أيام العرب ومعاركهم وانتصاراتهم ومآثمهم. فاللغة إخواني تمثل عند الإنسان العربي كل شيء في حياته. الآن هذه اللغة يقابلها الشاعر مثلا، يقابلها البليغ. فالإنسان العربي كان يولد على حب اللغة العربية، كان يولد على الفطرة، يعني كان مفطورا على حب اللغة العربية، كان مجبولا عليها. لعلك تستغرب لو أخبرتك بأن مثلا فرض ابن العبد هذا صاحب معلقة، فرض ابن العبد هذا صاحب معلقة، فرض ابن العبد يسمى ابن العشرين، هذا صاحب معلقة أولها لحولة أطلال ببرقة فهمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد. هذا مطلع معلقة فرض ابن العبد. لعلك تستغرب إذا علمت أن هذا الشاعر بدأ بنظم معلقته وهي من أفصح المعلقات والقصائد التي قرئت عند العرب، بدأ بنظمها وهو ابن 6 سنوات، وهو ابن 6 سنوات بدأ بنظم هذه القصيدة. ثم ينبغي أن نعلم أنه توفي أو قتل بالأحرى وهو ابن 20 عاما، وقد خلف لنا ديوانا من الشعر يتجاوز 1000 الأبيات. الله يجزيك خير. والله في حرب الغرفة شو؟ إذن إخواني الإنسان العربي كان يفخر بلغته أيما افتخار، كانت تمثل عنده كل شيء. اللغة إخواني فصاحة اللغة بلاغة اللغة كان يقابلها الشعر، كان يقابلها الشعر. فعندما نقول شاعر كأننا قلنا فصيح، كأننا قلنا تبيغ، كأننا قلنا فصيح. إذا عدتم إلى كتب البلاغة التراثية فإنكم تجدون أن هذه الكلمات هي كلمات مترادفة في المعنى، لأن الشاعر لا يكون شاعرا إلا إذا كان فصيحا، والفصيح لا يكون بليغا إلا إذا كان شاعرا، وهكذا. الامور يدخل بعضها ببعض. الشعر اذا اخواني كان كل شيء في حياه العربي، ونحن نطلق كلمه شاعر على الانسان البليغ كما تعلمون. الان اهميه اللغه، اذا اردت ان تعرف اهميه اللغه فاقترب من معرفة أهمية الشعر أولاً عند العرب، لأن هذا مرتبط بذلك. هل تعلمون إخواني أنه ربما جاء بيت من الشعر، ربما جاء بيت من الشعر عند الشعراء في العصر الجاهلي أو عند العرب في العصر الجاهلي، فقلب الأمور رأساً على عقب كما نقول نحن بلهجتنا العادية. ربما فرق البيت من الشعر بين المرء وزوجه. ما رأيكم؟ ربما جرت معارك طاحنة جدا بين القبائل لأجل أبيات قيلت عند هذا الشاعر أو عند هذا الشاعر، وصار من وراء ذلك معارك طاحنة. وما معركة داحس والغبراء التي بقيت 40 عاما في العصر الجاهلي إلا دليلا على ما أذهب إليه من أن الشعر كان له مكانة أي مكانة في ذلك العصر. يقال إن أم جندب إخواني هذه زوج امرئ القيس. أم جندب هذه زوج امرئ القيس. يقال إنها كانت مع زوجها وكان لديهم شاعر هو علقمة بن الطبيب. علقمة بن الطبيب هو أيضا من أبرز الشعراء في العصر الجاهلي. تقول الرواية إن أم جندب طلبت من امرئ القيس أن ينظم شعرا في وصف الفرس، ففعل، وطلبت من علقمة بن الطبيب أن ينظم شعرا أيضا في وصف الفرس، ففعل. هذه القصة إخواني موجودة في كتب النقد مثل كتاب المرشح مثلا للمرزبان. تقول هذه القصة إن أم جندب أعجبت بالصور البلاغية التي جاءت في شعر علقمة بن الطبيب، فتركت زوجها وتزوجت من علقمة. تركت امرأة القيس وهو زوجها وتزوجت من علقمة، حتى سمي علقمة لأجل هذا سمي علقمة الفحل. الآن أنتم إذا عدتم إلى ديوان الشاعر أنتم لا تقرؤون كلمة علقمة بن الطبيب على عنوان أو على جلد الكتاب، وإنما تقرؤون ديوان علقمة الفحل. والسبب أنه استطاع أن يسرق زوج امرئ القيس من زوجها. طيب ما هو الداعي إلى ذلك إخواني؟ مجموعة من الأبيات قالها علقمة بن الطبيب، فراقت لأم جندب وكانت ناقدة من ناقدات العرب في ذلك الزمان، والناقد أعرف من غيره بالشعر، فتركت زوجها وتزوجت من علقمة بن الطبيب نظرا لأبيات قالها في وصف الفرس. هي أبيات طويلة والآن هي سبحان الله غائبة عن ذلك، إذا تذكرتها أتوها على مسامعكم إن شاء الله. المرشح اسم المؤلف المرزباني. كتاب المرشح هذا كتاب في النقد، المؤلف اسمه المرزباني. تذكر نعم هذا الكتاب اسمه المرشح، ان شاء الله ما انسى العنوان، المرشح في مآخذ النقاد على الشعراء. اسم هذا الكتاب المرشح في مآخذ النقاد على الشعراء. هذا كتاب كبير محقق، والمؤلف الذي وضعه من رجال القرن الرابع الهجري وضعه. إذا قيمة الشعر في العصر الجاهلي قيمة لا يمكن يعني أن تضاهى. أيضا إليكم أمثلة أخرى على ذلك. ما يرى إليكم في العبارة التي قلتم عنها؟ شكرا لك. الله يجزيك. إذا إليكم أمثلة أخرى على ذلك. قبيلة في العصر الجاهلي كانت تسمى قبيلة أنف الناقة. اسم القبيلة اسمها قبيلة أنف الناقة. كان هناك قبائل كبيرة مثل ثغلب، تميم، طيب، أسد، بني أزد إلى آخره. هناك قبائل كبيرة جدا في العصر الجاهلي، لكن مقابل ذلك هناك قبائل قد انحط أمرها ربما بسبب اسمها. فهذه القبيلة يبدو أن قدرها كان منحطا إلى حد ما بسبب اسمها. فأنت إذا سألت واحدا من أفرادها أنت من أي قبيلة، كان يقول من أنس الناقة، لكن كان يقولها بخجل. حتى قام شاعرهم، وقال مادحا، قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يساوي بأنف الناقة الذنب. وإذ البيت يقول مادحا قومه طبعا، يقول قوم فقط، قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يساوي بأنف الناقة الذنب. طبعا إخواني معروف معنى البيت واضح. صار بعد قول هذا البيت من الشعر، صرت إذا كنت تسأل واحدة من أفراد هذه القبيلة من أي قبيلة أنت، كان يرفع رأسه ويفخر ويقول أنا من قبيلة أنف الناقة التي قال صاحبها قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يساوي بأنف الناقة الذنب. السبب إخواني في ذلك بيت من الشعر، قاله واحد من الشعراء، بيت من الشعر. من الأمثلة التي تذكرها أيضا كتب النقد، من أجل أنا أقول هذا الكلام لأدلل على قيمة الشعر في ذلك الزمان، سيدنا عمر رضي الله عنه كان يقول الشعر ديوان العرب، يعني أن فيه كل مآثرهم ومعارفهم وانتصاراتهم ومفاخرهم. معظم المؤرخين أخذوا المادة التاريخية من شعر العرب، لذلك قال سيدنا عمر أنه الشعر ديوان العرب، الآن إخواني قبيلة تغلب كانت من أكبر القبائل في العصر الجاهلي، لكن مر عليها أيام، ربما انحط قدرها في فترة من الفترات في العصر الجاهلي. الشاعر الراجز يقول والدهر بالإنسان دواري، هذا بيت من الرجل، والدهر بالإنسان دواري، يعني أن الزمان يدور في الإنسان وليس للإنسان يبكي ذلك. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. فقبيلة تغلب صحيح أنها كانت من أكبر القبائل العربية في العصر الجاهلي، لكن ربما انحط قدرها لمدة من الزمن، حتى جاء عمرو بن كلثوم صاحب قصيدة ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرينا. هذه المعلقة التي قالها عمرو بن كلثوم عندما نشب بينه وبين الملك عمرو بن هند مشادة، لعلكم وقفتم على هذه القصة. أنا أروي إخواني هذه القصة كمقدمة لما نحن بالصدد. نقول القصة ولو بشكل موجز، إن الملك عمرو بن هند هذا ملك معروف من ملوك العرب في العصر الجاهلي، اسمه عمرو بن هند. الشاعر اسمه عمرو بن كلثوم. تروي القصة أن الشاعر تروي القصة أن هذا الملك عمرو بن هند كانت له أخت، فدار حديث بينه وبين أخته. أنا أقول لك المعنى وليس اللفظ، أنا أقول لكم المعنى. هذا الحديث يعني كأنه قال لأخته هل تعرفين أحدا من العرب يأنف، يعني يتكبر، هل تعرفين أحدا من العرب يأنف من خدمتنا، يعني أنا وأنت، أنا ملك وأنت أخت الملك، هل تعرفين أحدا من العرب يأنف من خدمتنا؟ قالت نعم، أم الشاعر عمرو بن كلثوم. قالت نعم، هناك من العرب من يأنف من خدمتنا ولو كنا ملوكا. قال من هم؟ قالت أم عمرو بن كلثوم، الشاعر. طيب، وجه الملك دعوة إلى هذا الشاعر وإلى أمه كما يدعو أحدنا الآخر على غداء أو على إفطار في رمضان إلى آخره. دعا الملك عمرو بن هند الشاعر عمرو بن كلثوم وأمه إلى وليمة. فالشاعر عمرو بن كلثوم طبعا استجاب، من عادة العرب إخواني أنهم متسامحون في كل شيء، فاستجاب. كان بينه وبين الملك شيء من الغضب او القلق لكنه استجاب لدعوته. ذهب الشاعر وامه الى الملك. فعندما انتهى الشاعر وامه من الغداء، اخواني العرب منذ العصر الجاهلي كانوا يجعلون الرجال في خيمه والنساء في خيمه، والمراه التي كانت تضع الغطاء على راسها في العصر الجاهلي هي السيده الحره، والمرأة التي كانت تبدو كاشفة رأسها هي المرأة الأمة، هي الأمة. في العصر الجاهلي هناك سيدة امرأة عربية حرة كانت يعني تجعل على رأسها غطاء، أما الإماء فكنا يخرجن بلا غطاء، وكان النساء في مكان والرجال في مكان. المهم إخواني أنه في هذه الدعوة، في هذه الدعوة جلس الرجال في مكان والنساء في مكان آخر. من عهد الإنسان العربي عمرو بن كلثوم فارس شاعر عندما وصل إلى من دعاه إلى الغداء نزع سيفه ووضعه على الحائط، على حائط الخيمة، وضع سيفه وهو يستريح، وضع سيفه على حائط الخيمة وجلس يتناول الغداء مع الملك، وأخذهما الحديث. بعد قليل يسمع الشاعر أمه من الخيمة الثانية وهي تنادي يا لتغلب. لماذا؟ دعت أخت الملك أم الشاعر أو طلبت منها أن تأتي ربما بوعاء، يعني هذه المرأة تريد أن كما نقول نحن باللهجة العادية تريد أن تجعل أنف هذه المرأة في التراب، أنت لماذا تأنفين من خدمتنا ونحن ملوك؟ قال ربما قالت له يا فلانة، قالت له يا فلانة هاتي الوعاء مثلا، أو خذي الوعاء أو أي شيء من هذا. أم الشاعر فطنة، أم الشاعر يعني عرفت ما هو الهدف من وراء ذلك، فنادت بأعلى صوتها يا لتغلب. العرب عندما يقولون يا لا كذا فهذا من باب الاستغاثة، نحن نقرأ في الاستغاثة يا لفلان، هذا أسلوب تكون اللام دائما فيه مفتوحة بعد الياء، يا لتغلب، كأنها تقول أستغيث بقبيلة تغلب، وكانت تغلب كما قلت في ذلك الزمان قد انحط قدرها إلى وقت قليل. الشاعر وهو في الخيمة الثانية سمع أمه تقول يا لتغلب، لا يوجد مجال للاستفسار، أخذ الشاعر سيفه، تفضل، أخذ الشاعر سيفه فورا عندما استمع إلى أمه وهي تقول يا لتغلب، أخذ سيفه وقد كان علقه على الحائط، أخذه وقطع رأس الملك فورا، يعني علم الشاعر أن هنالك خطة مدبرة للانتقام منه أو من أمه، قطع رأس الملك ومر على الخيمة الثانية وأخذ أمه وانقطع رأسه وأخذ يقول أبا هند فلا تعجل علينا، أبو هند يعني الملك، أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقين بأننا نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا. نعم، إلى أن يقول في آخر هذه القصيدة يقول إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين، ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. قال هذه المعلقة وهو عائد إلى بلاده، إلى قبيلته، إلى قبيلة تغلب. الآن إخواني عرفنا القصة، يعني قيلت هذه القصيدة بمناسبة هذه القصة، الناس جميعا في قبيلة تغلب وفي غيرها استمعوا إلى هذه القصيدة فرفعوا رؤوسهم، وعاد إلى تغلب ما كان لها من شأن قبل زمن، حتى قال قائلهم ألها بني تغلب، ألها بني تغلب عن كل مكرمة قصيدة قالها عمرو بن كلثوم. يعني إذا كانت كل مآثر قبيلة تغلب قد تنافاها الناس، فإن قصيدة عمرو بن كلثوم وهو ابن قبيلة تغلب قد استرد كل ما لهذه القبيلة من مآثر. هل انتهى الوقت؟ نعم، يا آسف وقت بإذن الله، نحن عندنا الساعة الثانية إن شاء الله، الله يجيبهم وقع بعدين ولا الآن؟ وقع بعدين.